الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله الخامس عشر: ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله في كتابه التدمرية أصلين عظيمين نافعين في هذا الباب. الأول: القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أننا نثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات، فيجب أن نثبت له صفاتا لا تشبه الصفات، فالصفات فرع الذات يحذى فيها حذوها. الثاني: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، إذ لا فرق، فمن أثبت الصفات ونفى البعض الآخر كالأشاعرة فقد تناقض، إذ الدليل الذي ثبتت به الصفات التي أقروا بها يوجد مثله أو أقوى منه يثبت البعض الآخر، إلى غير ذلك من الأصول العظيمة التي ذكرها الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهما رحمهم الله من المحققين في كتبهم، وقد أفردنا تلك الأصول في رسالة مفردة فارجع إليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الأصول العظيمة والقواعد المتينة المتعلقة بالأسماء والصفات. وهذه القواعد هي نافعة من جهة الإثبات للصفات على الوجه الصحيح القائم على الأصول الصحيحة والأسس المتينة والتي كان عليها السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ومن جهة الرد أيضا على من خالف هذا النهج وانحرف عن هذا السبيل. فهي على نوعين: قواعد في تقرير الصفات وإثباتها، وقواعد في الرد على المخالفين. ومن أنفع ما يكون في الرد على المخالف هاتان القاعدتان اللتان أوردهما شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه التدمرية، ووصفهما بقاعدتين شريفتين، وهو مسبوق إلى القاعدتين، يعني جاء عن غير واحد من أهل العلم ومن أئمة السلف قبله تقرير هذه القواعد في الرد على المخالف لأهل السنة، وهي قواعد واضحة وقوية في الرد على المخالف. يقول هنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى خامس عشر: ذكر الشيخ تقي الدين علي بن تيمية في كتابه التدمرية أصلين عظيمين نافعين في هذا الباب. الأول: القول في الصفات كالقول في الذات. القول في الصفات كالقول في الذات. والأصل الثاني: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. شيخ الإسلام بن تيمية ذكر الذي ذكره الشيخ عبد العزيز ثانيا، أولا بدأ أولا بقاعدة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، ثم انتقل إلى القاعدة الثانية: القول في الصفات كالقول في الذات. وهاتان القاعدتان نافعتان غاية النفع في الرد على المخالف وإنزامه الحجة الواضحة فيما ينفيه بنظير ما يثبته، لأن الباب واحد ولا يخلو من حالتين: إما أن يثبت بعض الصفات وينفي البعض، أو ينفي كل الصفات ويثبت الذات، لا يخلو من هاتين الحالتين. فإذا كان يثبت بعض الصفات يقال له القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وإذا كان لا يثبت شيء من الصفات ويثبت الذات يقال له القول في الصفات كالقول في الذات. قال الأول، الأصل الأول، القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا كان المخالف ينفي الصفات ولا يثبت منها شيء لكنه يثبت لله ذاتا، وجميع الطوائف يقرون بأن الله سبحانه وتعالى بأن لله عز وجل ذات حقيقية لا تشبه الذوات، لا تشبه الذوات. فإذا كان مع هذا الإقرار بأن لله ذات حقيقية لا تشبه الذوات ينفي الصفات، يقال له القول في الصفات كالقول في الذات. إذا كنت تنفي الصفات فرارا من التشبيه بزعمك، تقول لو أثبتنا الصفات للزم التشبيه، يقال لك فيما أثبته وهو الذات نظير ما تقول به فيما يتعلق بالصفات، لأن الباب واحد، أن الباب واحد. فإذا قلت أنا أنفي الصفات فرارا من التشبيه، فرارا من التشبيه، يقال له ما بالك إذن تثبت الذات والباب واحد، والباب واحد. فإذا كنت تنفي الصفات فرارا من التشبيه فالقول في الصفات كالقول في الذات. يقول أنا أثبت ذاتا لا تشبه الذوات، يقول أنا أثبت ذاتا لا تشبه الذوات، فيقال له القول في الصفات كالقول في الذات، أثبت صفات لا تشبه، لا تشبه الصفات. فهذه قاعدة يعني يرد بها على من ينفي الصفات ويثبت الذات، على من ينفي الصفات ويثبت الصفات. يقول فكما أننا نثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات، فيجب أن نثبت له صفات، نثبت له صفاتا لا تشبه الصفات. فالصفات فرع الذات يحذى فيها حذوها، يعني الذي يقال في الذات يقال أيضا في الصفات، لأن الباب واحد والقول فيها واحد. أيضا القاعدة الثانية، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذه القاعدة يخاطب بها من يقر ببعض الصفات، من يقر ببعض الصفات، ممن مثلا يقولون إن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، ويجعل هذه حقيقة ثابتة لله سبحانه وتعالى، فلكنه ينازع في المحبة، ينازع ويخالف في المحبة والرضا والغضب والسخط ونحو هذه الصفات، ويقول هي من المجاز، ولا يثبتها فرارا من التشبيه. فيقال له القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. هذه السبع الصفات التي تثبتها لا تثبتها على وجه مماثل لصفة المخلوق، وإنما تثبتها على وجه يليق بالله سبحانه وتعالى. إذن فالقول فيما نفيته كالقول فيما أثبته، القول فيما نفيته كالقول فيما أثبته، فقل فيما نفيته كما قلت فيما أثبته، قل بإثباتها لله على وجه يليق بالله وجلاله وكماله سبحانه وتعالى بعيدا عن التشبيه. الحاصل أنه يقال له لا فرق بين الذي أثبته وبين الذي نفيته، الباب واحد، لا فرق بين الذي أثبته وبين الذي نفيته، لأن الباب واحد. إذا قال الذي نفيته نفيته فرارا من التشبيه، يقال له الباب واحد، يقال يقول لك من ينفي تلك الصفات التي أنت تثبتها فرارا من التشبيه نفس القول الذي تقول في الصفات التي تثبتها، ويلزمك بمذهبك، وتكون بذلك متناقضا، لأنك فرقت بين متماثلات، وفرقت بين باب واحد، فرقت بين باب واحد. فحاصل القاعدة أنه لا فرق، لا فرق بين ما أثبته وبين ما نفاه، لأنه كله صفات، وكلها يعني جاءت عن الله وجاءت عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها مضافة إلى الله سبحانه وتعالى. فالباب واحد والقول فيها واحد، وجادة الصواب فيها أن تثبت لله كما أثبتها الله لنفسه، وكما أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام على الوجه اللائق بجلال الله وكماله وعظمته، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال رحمه الله قوله قوله وقد أفردنا تلك الأصول في رسالة مفردة فارجع إليها، إذا أحد عنده يعني معلومات عنها يفيدنا. نعم. نعم. على قول الأسماء في شرح الأسماء الحسنى ذكر فيها أحد الباحثين مجموعة من ما أسمعك بالمكبر، لعله كتاب القول الأسماء في شرح الأسماء الحسنى له، يقول أفردنا تلك الأصول ذكرها ضمن الكتاب في القول الأسماء ذكرها أفاده بعض الباحثين. نعم. أفاده بعض الباحثين يعني ذكر في أنه القول الأسنى ذكر فيه مجموعة من القواعد متعلقة بالصفات. جميل. يعني إذن هو أفردنا تلك الأصول في رسالة، يعني على هذا ما يكون أفردها، ضمنها رسالة، رسالتها في الأسماء والصفات. هذا القول الذي ذكر يعني محتمل، واحتمال آخر أنها رسالة مفردة خاصة بالقواعد والأصول المتعلقة بالصفات. نعم. قال رحمه الله قوله من غير تحريف أي تغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير لمعانيها. وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، كما قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه أي يغيرونه ويفسرونه بغير معناه. فالتحريف لغة التغيير وإمالة الشيء عن وجهه، يقال انحراف كذا أو انحرف عن كذا أي مال وعدل. واصطلاحا هو التغيير لألفاظ الأسماء والصفات ومعانيها، كقول الجهمية في قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى أي استولى، وقوله وجاء ربك أي أمره. فالتحريف ينقسم إلى قسمين، الأول تحريف اللفظ كقولهم في قوله وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، وكقولهم في استوى استولى، وقولهم في قوله وجاء ربك أي أمره. ويروى أن جهميا طلب من أبي عمرو بن العلاء أحد القراء يقرأ وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، فقال له هبني فعلت ذلك، فما تصنع بقوله وكلمه ربه، فبهت الجهمي. الثاني التحريف المعنوي كقولهم في قوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما أي جرحه بأظافر الحكمة تجريحا. قال ابن القيم رحمه الله والتحريف نوعان، تحريف اللفظ وتحريف المعنى. فتحريف اللفظ العدول عن جهته إلى غيرها إما بزيادة أو نقصان، وإما بتغيير حركة إعرابية أو غير إعرابية، فهذه أربع أنواع. وأما تحريف المعنى فهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته، وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر بقدر ما مشترك بينهما. ابن تيمية رحمه الله لما ذكر منهج أهل السنة في الصفات وأنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه أربعة أمور، هذه أربعة أمور يجب على المثبت للصفات أن يحترز منها وأن يحذر منها، وأن يكون إثباته للصفات بعيد عنها سالم منها. فهذه محترزات محاذير يجب على مثبت الصفات أن يحذر منها وأن يسلم من الوقوع في شيء منها، لأنها كلها انحراف وتعد من الإلحاد في أسماء الله. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. ذروهم يتركوهم وجانبوهم واحذروا من مسالكهم وطريقتهم. وهذه الأربع المذكورات، التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، كلها من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. تحريف الصفات، تعطيل الصفات، تكييف الصفات، تمثيل الصفات، تمثيل في الصفات، هذا كله من الإلحاد، لأن الإلحاد هو الميل بالأسماء والصفات عن الحق الواجب لها. الإلحاد في الأسماء والصفات هو الميل بها عن الحق الواجب لها، ولهذا لا، هذا الميل ليس طريقا واحدا، طرق كثيرة. مثل ما قال ابن القيم رحمه الله قال: جمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، كل سلك طريق. فالحاصل أن هذه كلها انحراف وميل بهذه الأسماء والصفات عن الحق الواجب. فإذا قوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هذه أشياء يجب أن يجتنبها من يثبت لله الصفات حتى يكون إثباته على الجادة القويمة والنهج السديد. المحذور الأول التحريف، المحذور الأول التحريف. قال من غير تحريف، قال الشارح: أي من غير تحريف أي تغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو لمعانيها. وهذا يعلم به كما سيأتي أن التحريف نوعان: تحريف لفظي وتحريف معنوي، تحريف لفظي وتحريف معنوي. التحريف اللفظي أن يعمد المحرف إلى اللفظ ويعمل على تغيير فيه، إما بإنقاص حرف أو كلمة أو زيادة حرف أو كلمة أو تغيير الحركة الإعرابية أو غير الإعرابية، هذا تغيير في اللفظ. فعلا بعض رؤوس المبتدعة حاولوا ذلك، بعض رؤوس المبتدعة حاولوا ذلك، مثل ما سمعنا في قصة الجهمي الذي ذهب إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء وقال ورغب أن يقرأ قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، حتى يكون المتكلم هنا موسى وليس الله، موسى وليس الله. فقال له: هبني فعن ذلك، فما أنت صانع بقوله وكلمه ربه وكلمه، فبهت. ففعلا كان بعضهم يعني يعمد إلى ذلك. وكانت آيات الصفات تزعجهم جدا، وفي نفوسهم منها شيء، كانت تزعجهم جدا وفي نفوسهم منها شيء، ولهم أقاويل في ذلك يعني تدل على ما في نفوسهم من يعني مرض وشدة في كراهية يعني كراهية النصوص المخالفة لمذهبهم. هذه مسألة الكلام ذكر ابن القيم رحمه الله مناظرة دارت بين أحد أصحابه وأحد المتكلمين، فقال ذاك المتكلم أعطوني نص، أعطوني نص صريح في أن الله تكلم ويتكلم بهذا اللفظ. فمباشرة قال له صاحبنا، قال له عائشة رضي الله عنها، قالت ولا شأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يوتلى. أتى بنفس الألفاظ التي كان يطلبها. ماذا يقول ابن القيم؟ فزوى بوجهه يعني مال بوجهه كأنما ذاق أخبث طعم أو شم أمتن ريح. جاء نص ما كان يتوقع، جاء نص يخالف الشيء الذي كان يعني يعتقده ويطالب بتلك الألفاظ، فجاء بها له مباشرة فزوى بوجهه. فكان تزعجهم آيات الصفة، حتى إن أحد رؤوسهم كان يقول لو أجد سبيلا إلى حك الرحمن من العرش، الرحمن على العرش استوى من المصحف لحككته. كانت تؤذيهم تزعجهم، لأن عقيدتهم الفاسدة يعني تتصادم مع هذه الآيات. ولهذا أيضا استقر الأمر عندهم أن آيات الصفات تقرأ في القرآن فقط القراءة، لا يحاول أن يأخذ منها أحد عقيدته، لأن عقيدته إن أخذها من هذه الآيات تكون على خطر بزعمهم، عقيدته تكون على خطر بزعمهم. فالمعافى يحمد الله، المعافى من عافاه الله سبحانه وتعالى وجعل في قلبه تعظيم للنصوص واحترام لها ومعرفة لهيبتها ومكانتها، يحمد الله الذي عافاه مما ابتلي به هؤلاء من تلك المذاهب الفاسدة والعقائد الضالة المنحرفة. قول من غير تحريف أي تغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير لمعانيها. قد ذم الله سبحانه الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، كما قال الله تعالى عن اليهود من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه أي يغيرونه ويفسرونه بغير معناه، يفسرونه بغير معناه. فالتحريف لغة التغيير وإمالة الشيء عن وجهه، التغيير وإمالة الشيء عن وجهه، يقال انحرف عن كذا أي مال وعدم. واصطلاحا في باب الأسماء والصفات هو التغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو معانيها، تغيير ألفاظ الصفات أو معانيها، كقول الجهمي في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. حتى هذه مثل وكلم الله حاولوا مع بعض القراء، وهذا ذكره ابن القيم في الصواعق، حاول بعض الجهمية مع بعض القراء أن يقرأها برفع بضم العرش، العرش الرحمن على العرش استوى، العرش استوى، كلها يعني لما في نفوسهم من يعني شيء تجاه هذه العقيدة التي هي إخبار الله عن نفسه. أين عقول هؤلاء؟ إخبار الله عن نفسه، رب العالمين يخبر عن نفسه بهذه الأسماء وبهذه الصفات، ثم يتجرؤون هذه الجرأة على كلامه الذي يخبر به سبحانه وتعالى عن نفسه، أو يتجرؤون على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يخبر به عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا تعجب عندما ترى في كتبهم لما يأتون للكلام على آيات الصفات أو أحاديث الصفات يقول هذا لا يليق بالله، يعني المثبت في القرآن والمثبت في السنة، ثم يثبت ثم يأتي بالتحريف الذي هو التأويل والتغيير والتبديل، ويزعم أن هذا الذي يليق بالله، ويزعم أن هذا هو الذي يليق بالله. قال في قوله الرحمن العرش استوى أي استولى، وجاء ربك أي أمره. قال فالتحريف ينقسم إلى قسمين: تحريف اللفظ كقولهم وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، وكقولهم في استوى استولى، لأن الآن زادوا في اللفظ ماذا؟ اللام، زادوا في اللفظ اللام. وبعض أهل العلم يقول بين هذه اللام والنون نون اليهود شبه، قولوا حطة زادوا نون قالوا حنطة، الله قال لهم حطة قالوا حنطة، هنا قال الله استوى قالوا لا استولى، استوى ما تصلح يقول ما تليق بالله استولى، فزادوا لام، هناك زاد اليهود نون. وكقولهم في استوى استولى، وجاء ربك أي أمر ربك، وجاء ربك عندهم وجاء أمر ربك، وجاء أمر ربك. ويروى أن جهميا طلب من أبي عمرو بن أحد القراء يقرأ وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، فقال له هبني فعلت ذلك، فما تصنع بقوله وكلمه ربه، فبهت الجهمي. قال الثاني التحريف المعنوي كقولهم في قوله سبحانه وكلم الله موسى تكليما، تكليما قالوا أي جرحه من الكلم، تكليما من الكلم الذي والجرح من الكلم، قال أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا. كل هذا فرار من إثبات هذه الصفة العظيمة التي أثبتها الله لنفسه. وموسى عليه السلام هذه الفضيلة التي شرفها الله بها، كليم الله، كليم الله، ليست عندهم أصلا، ليست عندهم شيء ولا ثابتة، وليس عندهم أن الله كلم موسى، ليس عندهم أن الله كلم موسى ولا كلم محمد عليه الصلاة والسلام لما عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء. قال ابن القيم رحمه الله والتحريف نوعان: تحريف اللفظ وتحريف المعنى. فتحريف اللفظ العدول عن جهته إلى غيرها، إما بزيادة يعني يزيد في اللفظ، أو نقصان أي ينقص كلمة فيه، إما بزيادة أو نقصان، أو بتغيير حركة إعرابية أو غير إعرابية. فهذه أربعة أنواع، يعني إما التغيير بزيادة واحد، أو التغيير بالنقصان، أو التغيير بتغيير الحركة الإعرابية، أو التغيير بتغيير الحركة غير الإعرابية. فهذه أربعة أنواع. وأما التحريف المعنوي فهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته، وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر بقدر ما مشترك بينهما، قدر ما مشترك بينهم. فتحريف المعنى يعني يأتي إلى مثلا غضب الله عليهم يقول عاقبهم، غضب الله عليهم يقول عاقبهم، أو يفسرون الغضب بالإرادة، غضب الله عليهم أراد أن يعاقبهم، رضي الله عنهم يقول أنعم عليهم، أو يقول أراد أن ينعم عليهم، وهكذا تحريف المعنى. تحريف في المعنى. هذا المحذور الأول التحريف، قال نغير تحريف. الثاني قوله رحمه الله ولا تعطيل، وهو لغة الإخلاء، يقال جيد عطل أي خال من الزينة، قال الشاعر وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. وأما معناه هنا فهو جحد الصفات وإنكار قيامها بذاته سبحانه ونفي ما دلت عليه من صفات الكمال. وأول من قال بالتعطيل في الإسلام الجعد بن درهم، فقتله خالد بن عبد الله القسري بعد استشارة علماء زمانه. قال ابن القيم رحمه الله في النونية ولذا ضحى بجعد خالد القسري في يوم ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. وتلقى عن الجعد مقالة التعطيل الجهم بن صفوان الترمذي فنشرها وناضل عنها، فلذا نسب المذهب إليه، فيقال جهمية بفتح الجيم. والجهم قتله سلم بن أحوز أمير خراسان. والتعطيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكره ابن القيم رحمه الله. الأول تعطيل المصنوع من صانعه، كتعطيل الفلاسفة الذين زعموا قدم هذه المخلوقات وأنها تتصرف بطبيعتها. الثاني تعطيل الصانع من كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته، كتعطيل الجهمية وأشباههم من المعتزلة وغيرهم. الثالث تعطيل حق معاملته بترك عبادته أو عبادة غيره معه. قال ابن القيم رحمه الله والتعطيل شر من الشرك، فإن المعطل جاحد للذات أو لكمالها، وهو جحد لحقيقة الألوهية، فإن ذاتا لا تسمع ولا تبصر ولا تغضب ولا ترضى ولا تفعل شيئا، وليست داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، هو والعدم سواء. والمشرك مقر بالله لكن عبد معه غيره، فهو خير من المعطل للذات والصفات. هذا الأمر الثاني من المحاذير وهو التعطيل، والمراد بالتعطيل النفي والجحد، تعطيل الصفات أي نفيها وجحدها. قال هو لغة الإخلاء، يقال جيد عطل أي خال من الزينة، جيد عطل أي خال من الزينة. قال الشاعر وجيد كجيد الريم، جيد يعني عنق، كجيد الريم كعنق الريم الغزال، ليس بفاحش إذا هي نصته أي رفعته ولا بمعطل، يعني معطل من الزينة والحلي، معطل أي خال من الزينة. قال وأما معناه فهو جحد الصفات، معناه التعطيل جحد الصفات، إنكارها عدم وإثباتها، هذا هو التعطيل، هو جحد الصفات وإنكار قيامها بذات الله ونفي ما دلت عليه من صفات الكمال، ونفي ما دلت عليه من صفات الكمال. إذن هذا مما يجب على المسلم أن يحذر من التعطيل الذي هو النفي، التعطيل الذي هو النفي، يا يحذر أن ينفي شيئا أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا من الإلحاد داخل في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. من يعطل شيء من الصفات وينفيها فقد ألحد في أسماء الله وصفاته. قال أول من قال بالتعطيل في الإسلام الجعد بن درهم، الجعد بن درهم، وقتله خالد بن عبد الله القسري لضلالته بعد استشارة العلماء. وتلقى هذه المقالة عن الجعد الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان، وأذاعها ونشرها ودافع عنها وناضل، ولهذا اشتهرت مقالته باسمه، فصار من يقول بذلك القول ما يقال الجعدي، قال الجهمي، مع أن الجهم أخذها عن الجعد، أخذها عن الجعد، فلذا نسب المذهب إليه، يعني إلى الجهم، قال الجهمية، فيقال جهمية فتح الجيم. وقال ابن القيم والتعطيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول تعطيل المصنوع من صانعه، تعطيل المصنوع من صانعه، قال كتعطيل الفلاسفة، كتعطيل الفلاسفة الذين زعموا قدم هذه المخلوقات وأنها تتصرف بطبيعتها، ليس هناك خالق يدبرها، ليس هناك خالق يدبرها، رب يصرفها، وإنما هي تتصرف بطبيعتها. إذن هذا تعطيل المصنوع من صانعه، يعني من خالقه موجده مدبره. والثاني تعطيل الصانع الرب سبحانه وتعالى من كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته، وهذا مذهب الجهمية ومن سار طريقهم وسلك مسلكهم، وهو الذي يعنى بالحديث هنا ويقصد بالحديث هنا. الثالث تعطيل حق معاملته، تعطيل حق معاملته بترك عبادته أو عبادة غيره معه، ترك عبادته. الله خلق الخلق للعبادة، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم للعبادة، فإذا ترك العبادة أعرض عن عبادة الله هذا تعطيل، أو أشرك مع الله غيره فهذا تعطيل، تعطيل حق معاملته، معاملة التي عبادته التي خلق الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. قال ابن القيم والتعطيل، يقصد التعطيل هنا الذي ينفي الصفات وجحدها وعدم إثباتها، شر من الشرك، تعطيل شر من الشرك. لماذا؟ قال فإن المعطل جاحد للذات أو لكمالها، وجحد لحقيقة الإلهية، وجحد لحقيقة الإلهية. قال فإن ذاتا لا تسمع ولا تبصر ولا تغضب ولا ترضى ولا تفعل شيئا، وليست داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة، ولا فوق العالم ولا تحت ولا يمين ولا شمال، هذا هو العدم. مر معنا قول نعيم والمعطل يعبد عدما، لأن هذه مقالة المعطل، هذه مقالة المعطل، عقيدته في الصفات نفي، نفي حاصله أن الرب الذي يجعلون ذاك وصفه عدم، حتى إنه لو قيل للإنسان نريد أن تصف لنا العدم، لو قيل للإنسان نريد أن تصف لنا العدم بصفة دقيقة متقنة لن يجد أبلغ مما وصف به الجهمية ربهم. لو قيل للإنسان نريد أن تصف لنا العدم، هات صفة دقيقة للعدم، وقال العدم هو الذي لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا عن شماله ولا كذا ولا كذا، نفس الكلام اللي يقوله الجهمية. لقيل له أحسنت، وكلامك ما عليه مزيد، أجدت وأفدت، هذا هو العدم. المعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما. أحد السلف لعله نعيم بن حماد ضرب مثل لهؤلاء برجل، قال عندنا في البيت نخلة، في دارنا نخلة، قالوا لها جذع، النخلة التي في بيتكم لها جذع؟ قال لا. قال لها عروق في الأرض؟ قال لا. قال لها سعف؟ قال لا. قال لها خوص؟ قال لا. كل ما ذكر له من صفات النخلة قال لا. فقالوا له ما في داركم نخلة، ما في داركم نخلة. قال هذا مثل هؤلاء، قال لنا ربا، هل هو كذا هل هو كذا، كله يقولون لا. قالوا إذن ما لكم رب؟ هذا عدم، هذا عدم. فالمعطل شر من المشرك، المعطل شر من المشرك. المعطل عرفناه، المشرك يثبت وجود الله ويثبت أنه الرب ويثبت أنه الخالق، ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، يثبت لكنه يشرك مع الله غيره في العبادة. أما المعطل جاحد، المعطل جاحد، قال والمشرك مقر بالله لكن عبد مع الله غيره. قال تعالى عن المشركين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، بالله يعني ربا خالقا يؤمنون لكنهم يشركون مع الله غيره في العبادة. فهؤلاء خير من المعطل للذات والصفات، خير من المعطل للذات والصفات. نعم. قال رحمه الله: قوله ولا تكييف، وهو تعيين كنه الصفة، يقال كيف الشيء أي جعل له كيفية معلومة، وكيفية الشيء صفته وحاله، فالتكييف تعيين كنه الصفة وكيفيتها. وهذا مما استأثر الله تعالى به، فلا سبيل إلى الوصول إليه، إذ الصفة تابعة للموصوف، فكما لا يعلم كيف هو إلا هو فكذلك صفاته. فكما لا يعلم كيف هو إلا هو، أحسن الله إليكم، فكذلك صفاته، فالصفات يحذى فيها حذو الذات. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله فقيل له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وكذلك روي عن ربيعة نحو من هذه، أو روى عن ربيعة نحو من هذه الإجابة. روي نحو، وكذلك روي عن ربيعة نحو من هذه الإجابة. وكذلك روي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله الاستواء معلوم أي في لغة العرب، وقوله والكيف مجهول أي كيفية استوائه سبحانه وتعالى لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو سبحانه. وقوله الإيمان به واجب لتكاثر الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات ذلك، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. ففرق مالك رحمه الله بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة وبين الكيف الذي لا يعقله البشر. وإجابة الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره جواب كاف شاف في جميع مسائل الصفات. فإذا سئل إنسان عن المجيء أو النزول أو السمع أو البصر أو غير ذلك، أجاب بجواب مالك رحمه الله، فيقال مثلا: المجيء معلوم والكيف مجهول. وكذلك من سئل عن الغضب والرضا والضحك وغير ذلك، فمعانيها كلها مفهومة، وأما كيفيتها فغير معقولة، إذ تعقل الكيفية فرع العلم بكيفية الذات وكنهها. فإذا كان ذلك غير معقول للبشر، فكيف يعقل لهم كيفية الصفات؟ قوله ولا تكييف، قوله ولا تكييف، التكييف هو تعيين الكيفية، أو هو جواب عن السؤال كيف هو، أو كيف سمعه، أو كيف بصره، أو كيف يده، كيف استوى، مثل قول السائل للإمام مالك. تكييف محاولة معرفة الكيفية، محاولة معرفة الكيفية، أو تعيين كنها الصفة، كيفية الصفة. يقال كيف الشيء أي جعل له كيفية معلومة، كيفية معلومة. وكيفية الشيء صفته وحاله. قال: فالتكييف تعيين كن الصفة وكيفيتها، تعيين كنها الصفة وكيفيتها. وأي شيء، أي شيء كان يريد الإنسان أن يعرف كيفيته، ليس له طريق إلى معرفة كيفيته إلا بأمور ثلاثة من أجل أن يعرف الكيفية: إما أن يرى، فإن رآه عرف، أو يرى مثله، يقال هو مثله تماما فيعرف بالمثلية، أو بيأتيه خبر صادق، أو يأتيه خبر صادق، فبهذه الطرق يعرف الكيفية. والنصوص، نصوص الكتاب والسنة، جاء فيها الإخبار بالصفات، جاء فيها الإخبار بالصفات، والله لا مثيل له سبحانه وتعالى، ولا يقاس بخلقه، ولا تشبه صفاته بصفات خلقه، فلا سبيل إلى معرفة الكيفية، لأن الذي أخبرنا به في النصوص هو بالصفات، أما كيفيتها لم نخبر، فنثبت الذي أخبرنا به ونكف عن القول فيما لم نخبر به. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال وهذا مما استأثر الله به، فلا سبيل إلى الوصول إليه، لا سبيل إلى الوصول إليه، إذا الصفة تابعة للموصوف، فكما لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك صفاته كيفيته لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. إذن إثباتنا للصفات هو إثبات ماذا؟ إثبات لمعانيها على وجه يليق بالله سبحانه وتعالى، أما كيفيتها فالله أعلم بها، أما كيفيتها فالله أعلم بها. قال فكذلك صفاته، فالصفات يحدى فيها حذو الذات. وقد سئل مالك رحمه الله، قيل له الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ سبحان الله، الإمام مالك رحمه الله لما سأله هذا السائل غضب وعلاه الرحضة، صار يتصبب عرق من خطورة وعظم وشناعة هذا السؤال، صار يتصبب عرقا، ثم أجاب بهذا الجواب، قال كيف مجهول استوى معلوم، وكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قال ما أراك إلا رجل سوء، أخرجه عني، هذا الذي يتجرأ ويسأل هذا السؤال كيف، مثل الذي يقول كيف يده أو كيف سمعه أو كيف بصره غير ذلك، فهذا السؤال باطل، السؤال مبتدا. قال والسؤال عن بدعة، هذا سؤال محدث، هذا سؤال باطل. الصحابة قاطبة ومن اتبعهم بإحسان، ما منهم من تجرأ أن عن السؤال عن كيفية الصفات، حتى جاءت البدع وبدأت مثل هذه السؤالات التي منشأها البدعة والضلالة. قال وكذا روي عن ربيعة نحو من هذه الإجابة، وكذلك روي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا الجواب، لكن الذي يروى عن أم سلمة رضي الله عنها يعني جاء بإسناد لا يثبت، جاء بإسناد لا يثبت، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله ليس إسناده مما يعتمد عليه، ليس إسناده مما يعتمد عليه. قال الشيخ فقوله الاستوى معلوم، أي في لغة العرب معلوم يعني معناه، استوى معلوم أي معناه معلوم، ما معنى استوى؟ معلوم، على وارتفع، هذا معناه استوى أي على وارتفع، فمعناه معلوم واضح، استوى على العرش يعني على وارتفع على العرش سبحانه وتعالى. قوله والكيف مجهول أي كيفية استوائه سبحانه وتعالى، لا يعلم كنها وكيفيتها إلا هو سبحانه، هذا مجهول لا نعلمه. وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. وقوله الإيمان به واجب يعني الاستواء، الإيمان به واجب لتكاثر الأدلة عليه من الكتاب والسنة، والسؤال عنه يعني عن الكيفية بدعة، سأل عنه يعني عن هذا الأمر الذي سأل عن السائل وكيفية الاستواء، هذا بدعة، بدعة محدثة ما أنزل الله بها من سلطان. فرق الإمام مالك رحمه الله بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة وبين الكيفية، الكيف الذي لا يعقله البشر، الكيف الذي لا يعقله البشر، لأن الله عز وجل فوق ما يصفه الواصفون، وصفاته أعظم من أن يبلغ تبلغ العقول كنها. مهما قدر الإنسان في ذهنه من العظمة والكمال يظنه هو الصفة، فالله ماذا أعظم، لأن عقول البشر لا لا لا تصل إلى بلوغ معرفة الكون. ويكفي، خذوها فائدة، يكفي في قطع الطمع، يكفي في قطع الطمع في معرفة الكيفية أو محاولة معرفة الكيفية أن تقول الله أكبر، تقول الله أكبر، هذه كافية في قطع الطمع. لأن مهما قدر الإنسان وبالغ في التقدير في العظمة والجلال والكمال، الله أكبر من ذلك وأعظم، الله جل وعلا أكبر من ذلك وأعظم. ولهذا التكبير تعظيم لله، تكبير تعظيم لله سبحانه وتعالى، وإيمان بأنه لا أكبر منه ولا أعظم منه سبحانه وتعالى. قال: وإجابة مالك رحمه الله وغيره جواب كاف شاف في جميع مسائل الصفات. ولهذا العلماء رحمهم الله اعتبروا قول مالك قاعدة تطبق في كل الصفات. من سأل عن كيفية أي صفة من الصفات يجاب بنفس الجواب. ويمكن أن يصاغ قاعدة من كلام مالك تشمل جميع الصفات، يقال معاني الصفات معلومة وكيفيتها مجهولة، والسؤال والإيمان بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة. هذه قاعدة في كل الصفات، معاني الصفات معلومة وكيفيتها مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة. فإذا سأل إنسان عن المجيء أو النزول أو السمع أو البصر أو غير ذلك من صفات الله أجاب بجواب مالك رحمه الله. قال مثلا: المجيء معلوم، يعني معناه معلوم، والكيف، كيفية المجيء، الله أعلم، مجهول. وكذلك من سأل عن الغضب والرضا والضحك وغير ذلك فمعانيها كلها مفهومة معلومة، وأما كيفيتها فغير معقولة. قال: التعقل الكيفية فرع العلم بكيفية الذات. انتبه لهذه، التعقل الكيفية يعني كيفية الصفة فرع العلم بكيفية الذات وكنها. ولهذا القاعدة المتقدمة القول في الصفات كالقول في الذات صالحة أيضا لإبطال التكييف. القاعدة المتقدمة القول في الصفات كالقول في الذات صالح لإبطال التكييف. يوضح ذلك القول الذي ذكره هنا: إذا التعقل الكيفية فرع العلم بكيفية الذات وكنها، فإذا كان ذلك غير معقول للبشر يعني كيفية الذات، فكيف يعقل لهم كيفية الصفات؟ نعم. قال رحمه الله: قوله ولا تمثيل، التمثيل هو التشبيه، يقال مثل الشيء بالشيء، سواه وشبهه به وجعله مثله وعلى مثاله. فالشبيه والمثيل والنظير ألفاظ متقاربة. فلا تمثل صفاته بصفات خلقه، فإنه لا مثل له ولا شبه له ولا نظير، لا في ذاته وأسمائه ولا في صفاته وأفعاله، كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتشبيه ينقسم إلى قسمين: الأول تشبيه المخلوق بالخالق، كتشبيه النصارى عيسى بالله، وكتشبيههم العزير، وتشبيه المشركين أصنامهم بالله، وهذا النوع هو الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب في النهي عنه، وهو أعظم الذنوب على الإطلاق ومحبط لجميع الأعمال. الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق، كقول المشبه: لله يد كأيدينا وسمع كأسماعنا، وهذا هو الذي صنفت كتب التوحيد للرد على قائله.